حصريا على موقع djkimo.com. بكيتني يا ليل جبت بمنامي ليش والحيل ما في حيل والآه بيتعيش هذا اللي كنت ناسيه هرى تراق الصفر حلمي جمعني بيه رجعتني من الصفر يما الحصل يما صحيت وردت ضمه وتذكرت ناسي معي شال وقمت شمه يما الحصل يما صحيت وردت ضمه وتذكرت ناسي معي شال وقمت شمه انا عغيابه قتيل ضيع وحظي قليل والروح ضاقت عليا واشعلت اخر فتيل انا عغيابه قتيل ضايع وحظي قليل والروح ضاقت عليا واشعلت اخر فتيل ما تروح مشتاق آه مشتاق والروح ما في روح إلا بحضن ملقاك رفيق الصح والنوم والجرح بيك يطيب نفسي أشوفك يوم عازز علي تغيب يما الحصل يما صحيت وردت وتذكرت ناسي معي شال وقمت شمه يما الحصل يما صحيت وردت ضمه وتذكرت ناسي معي شال وقمت حصرياً على موقع djkimo.com.